أيها الإخوة، أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، واجعل هوانا تبعا لما جاء به نبيك. اللهم صل عليه وسلم تسليما. اقرأ يا إبراهيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصوت واضح ليه؟ عندك. فصل. كتاب الخلق. فصل. وإذا قال خالعتك بألف فأنكرته، أو قالت إنما خالعت غيري، بانت. والقول قولها مع يمينها في العوض. فإذا قال خالعتك بألف فأنكرته، قال أنا أديتك الخلع مقابل ألف تقدميه لنا، بينا الخلع، أن الخلع من قبل المرأة جعله الله فصحا بين الرجل وزوجته إذا رأت منه ما لا تطيقه، وجعل الله هذا النوع نوع من فكاك، وإلا الطلاق بيد الرجل، وتعطيه شيء من المال على أنه يتركها، يسموه خلع. فقال أنا خالعتك بألف، أين الألف؟ فأنكرت، قالت ما في ألف، لم أخالعك بذلك. أو قالت نعم، لكن ما خالعتني أنا، خالعت أحد غيري، إحدى زوجاتك الثانيات. قال بانت منه، ما قال طلقت، ولا قال فسخت منه، قال بانت. إيش معنى بانت منه؟ أي أنها انفصلت انفصال كلي، لا يمكن أن يأتيها إلا بعقد جديد ومهر جديد وبموافقتها. هذا معنى بانت، لأن كل طلاق مقابل مال ما يكون طلقة رجعية، يكون بينونة انفصال. لكن فرق بين هذه البينونة وبين الطلاق الثلاث. الطلاق الثلاث بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، أما هذه بينونة صغرى، إذا حب يتزوجها فهو كأحد الخطاب، إن وافقت مهر جديد وعقد جديد. فإذا قال أنا خالعتك بألف، قالت لا أنت ما خالعتك، فدل على أنه صدر منه خلع بمبلغ، فتكون بينونة عند من اعتبر أن هذا بينونة، أن هذا طلاق بائن. بقي المال، المال هي أقرت به ولا أنكرته؟ أنكرت المال، فهل يلزمها أن تدفع؟ ما يلزمها، لأن البين على المدعي واليمين على من أنكر، فهي غارمة، تحب تدفع شيء. والأصل في الناس براءة الذمم، لو واحد ادعى على إنسان دين أو مال أو كذا ورفعه إلى الحاكم فيقال ألك بينة، فإن كانت هناك بينة، شهود أو وثيقة أو كتابة أو أي أمر يثبت هذا الدين، قال يلا سلم دينك، اقض الدين للدائن. فإن لم تكن بينة فيقال هذا ادعى عليك دعوة، صحيحة ولا غير صحيحة؟ يقول لا غير صحيحة، ما له علي شيء. فيقال هات يمينك، جيب اليمين لتبرأ ذمتك وتبطل دعوى ذلك، ما يقيم دعوى ثانية أبدا بعد ذلك، لا في هذه المحكمة ولا في غيرها. فاليمين على من أنكر، هي ادعى عليها أنها خالعته بألف، قالت لا، وهو أقر أن هناك طلاق من قبلي، لو اعتبرنا الخلع طلاق هو أقر أنه طلق، لكن جعل مع الطلاق مالا، قالت هي ما في مال، الطلاق وقع بإقراره، ولا يلزمها أن تدفع المبلغ، لكن لأجل أن القاضي لا يلزمها بالمال يطلب منها يمين، يقول احلفي على أنك ما خلعت بالمبلغ. واضح هذا؟ فيقرأ ما بعده. وإن قالت نعم لكن ضمنه غيري لزمها الألف. قالت نعم أنت خالعتني بألف، قلت لك خالعني بألف فأنت قبلت، لكن هذا المال الذي ضمنه أن يدفعه عني أبي أو أخي أو ابن عمي أو إنسان كذا، ما هو أنا؟ وقع الخلع ولا ما وقع الخلع؟ وقع الخلع، لأن كلاهما أقر به واعترف وهي اعترف، لكن هي في المال قالت نعم المال أقر به بأنه ألف، لكن ما التزمت أنا، إنما التزمه ضامن آخر. فالخلع واقع ويلزمها أن تدفع الألف. ليه يلزمها مع أنه قال ضمنه غيري؟ لأن الضمان ما ينافي لا يبرأ تبرأ منه الذمة. لو قال يا فلان ادفع الألف، قال نعم لك علي ألف، لكن فلان ضمنه يدفعه عني، يقول هذا الضمان لا تبرأ به ذمتك، أنا أطالبك وأطالب الضامن، فيتطالب بأن تدفع الألف. لو قالت نعم أنت خالعتني لكن ضمنه أبي، يلزمها له أن يطالبها بدفع الألف. واضح هذا؟ ما بعده. وإن اختلف في قدر العوض أو عينه أو تأجيله أو صفته فالقول قولها مع يمينها، ويتخرج أن القول قول الزوج. إذا اختلف في قدر العوض، قال نعم أنا خالعتك لكن ما على هذه الحديقة ولا على هذه المزرعة، إنما المزرعة الثانية، قال لا على هذه المزرعة، قال أنت خالعتك على أن تدفع 3000، قالت لا إنما أدفع 2000. فإما اختلف في قدر العوض المدفوع أو في صفته، كان ادعى أن تدفع ذهب، هي قالت فضة، أو أنها ادعت أنها تدفع له تمرا فقال إنما تدفعين حنطة، ثم اختلفوا في الصفة أو في النوع أو في القدر، فالقول قول من؟ دائما الأقوال التي ليست عليها بينة، ما في شهود ولا في بينات تبين أيهما الحق معه وأيهما الصادق في الدعوة، القول قول الغارب، الذي يدفع هو الذي يكون قوله. لما كان القول قول الغارب؟ لأن الغارم الأصل فيه براءة الذمة، الأصل فيه أنه سليم من الديون، ابن آدم يولد وليس عليه من الدين شيء، ثم يأتي الدين. الديون جاءت بعد براءة الذمم، الأصل براءة الذمم، من الإنسان ما عليه شيء، الأصل أن الإنسان لم يقتل أحد، والأصل أن الإنسان لم يسرق، والأصل أن الإنسان لم يخن، فإذا حصلت لا بد من إثبات بينة حتى تثبت. واضح؟ فالأصل براءة الذمم من هذا، فهو غارم. فلما اختلفوا في قدر العوض، من هو الغارم في العوض هنا؟ المرأة هي اللي تدفع، القول قولها مع يمينها، القول قولها. طيب إذا كان قول قولها، لما نطالبها باليمين؟ قال أنا طلبت منك أن أخالعك على 3، أنت قلت 2000، واختلفوا وتنازعوا فارتفعوا إلى الحاكم، فالقول قول من؟ قولها هي. طيب لما نطالبها باليمين؟ بسم الله. اليمين تقوية لجانبها، كأنها شاهد آخر على صدق دعواها. نعم. ويتخرج ويتخرج أن القول قول الزوج. قال يتخرج بمعنى بالإمكان أن نجعلها رواية على الإمام على عن الإمام حملا على رواية أخرى أن القول قول الزوج مو قول المرأة. طيب إذا قلنا أن القول قول الزوج والأصل في الدعاوى التي ليست عليها بينات أن القول قول الغارب، ليه جعلت الزوج هنا القول قوله؟ قال نعم الزوج غارب. كيف الزوج غارب؟ قال لأن الزوجية ستنصرف عنه لأنه يملك بضع المرأة هذه زوجته وستنتزع منه وقد تخلى عنها، فكأنه غارم وكأنه دافع شيء، فالقول قول الزوج فيها. هذه ليست المذهب ولا المنصوص عن الإمام، لكن قال يتخرج أن يكون القول قول من؟ قول الزوج، وإلا الأصل هو القول المرأة. نعم. ويحتمل أن يتحالف ويرجع إلى المسمى أو مهر المثل إن لم يكن مسمى. القول قولها مع يميني، هذا قول المالكية والحنفية. قول قولها مع يمين قول الحنابلة والأحناف والمالكية. قال هنا في رواية ويحتمل أن يتحالف، هذا قول الشافعي. إيش معنى يتحالف؟ قل هذا ما عنده بينة وهذا ما عنده بينة، فيحلف هذا أنه إنما خلعها على 3000 وتحلف هي إنما خالعته على 2000. طيب إذا تحالف، قال إذا تحالف أعدنا العوض مثل مهر المثل أو المسمى، كم دفعت لها مهر تعيده إليك، أو مثلها كم لو تزوجها المرء تدفع لك هذا المهر. لما قلتم يا شافعية هذا الكلام؟ قال لأن كلاهما غارم، فهما كالبيعان إذا اختلفا في ثمن بعد ما أخذ السلعة وهو في المكان وجاء يحملها، قال البائع ما تحملها، قال له لما وقد دفعت لك الثمن، قال إنما دفعت بعض الثمن ليس كل الثمن، قال كيف ما اتفقنا على أنها 100 ريال، قال لا 150، ولم تكن هناك بينة، هذا يدعي ثمن وهذا يدعي أنه دفع ما اتفق عليه، اختلفوا في المدفوع في عوض في الثمن، فلما اختلفوا ولا بينة يحلف هذا أن ما باعه إلا بهذا السعر، ويحلف هذا إنما اشتراه بهذا الثمن، ثم يتفاسخ العقد، ترجع البضاعة لصاحبها ويعاد الثمن إلى بائعه. هذا قول من؟ قول الشافعي. قاسه على إيه؟ قاس الخلع على البيع. وأما الأول القول قول المرأة مع يمينها، هذا قول من؟ المالكية والحنفية والحنابلة. طيب اسمعوا الآن ما الذي يقول. ويرجع ويحتمل أن يتحالف ويرجع إلى المسمى أو مهر المثل إن لم يكن مسمى. طيب لأن البضعة أخرى الشرح التعليق، لأن البضعة تلف بالخلع آخر سطر، لأن البضعة تلف بالخلع فوجب الرجوع إلى البدل، كما لو تلف المبيع ووقع التحالف فإنه يجب بدله وهو المثل أو القيمة. هو المثل والقيمة، هذا قول الشافعية وهو احتمال عند الحنابلة، فالحنابلة قالوا بهذه الوجوه 3، لكن القول الأول هو المذهب. ثم قال وجوابه أي ردا على الشافعية الرد على الشافعية كيف يكون؟ اسمعوا ما يقول. وجوابه لأن التحالف في البيع يحتاج إليه في فسخ العقد، والخلع في نفسه فسخ فلا يفسخ. طيب. قال أنتم قلتم أن الخلع كالبيع، ونقول ما يقاس على البيع، لأن البيع يعاد فيه إلى الفسخ، والخلع هو فسخ. فإذا احتجنا البيع لأجل أن نفسخ هذا فسخ، فالأصل فيه الفسخ، فكيف تقوس ما هو مفسوخ على أمر سيقع فيه الفسخ؟ نعم. وقيل إن اختلف في قدر العوض فلا يمين، وأيهما يصدق فيه وجهان. هذا قول ضعيف. نعم. اقرأ ما بعد. وإن علق طلاقها على صفة ثم خالعها فوجدت الصفة، ثم عاد فتزوجها فوجدت الصفة، طلقت نص عليه. هذه مسألة مهمة، وهي قد تكون فيها بعض صعوبة. قال لزوجته اسمعي، إن ذهبت إلى بيت أبيك فأنت طالق، أو قد خالعتك. واضح هذا؟ إذا قال إن ذهبت إلى بيت أبيك فأنت طالق، ما ذهبت لبيت أبيها ثم طلقها، فلما طلقها وانتهت العدة ذهبت إلى بيت أبيها وكلمته، ثم خطبها فتزوجها. هذه زوجة جديدة الآن. ثم كلمت أباها أو ذهبت إلى بيت أبيها، الصفة التي علق عليها الطلاق في الأول ثم وجدت ثانية في النكاح الجديد، هل تؤثر أو لا تؤثر؟ هذا على خلاف بين الأئمة. فمالك والحنفية يقولون لا، إن وجدت الصفة انحلت اليمين، إن ذهبت إلى بيت أبيك هي يمين طلاق، هذه اليمين وقعت وهي في غير عصمته بعد ما طلقت انتهت، ما هي زوجة له. لكن لما تزوجها ثانية رجعت تلك الصفة من حلت؟ قالوا لا، انحلت الصفة لأنها وجدت في غير عصمته، فهي يمين انحلت بعد ذهاب العقد، فليست هي زوجة له ولا تعود بتلك. الحنابلة يقول ولو كانت الصفة وجدت أثناء طلاقها ثم تزوجها وحصلت منها الصفة مرة ثانية فقد طلقت عليه. الشافعية يقولون وجدت الصفة أثناء الطلاق أو لم توجد، إذا طلقت منه ثم تزوجها فكلمت أباها ما يقع طلاق. هذا الصحيح عند قول عندهم، ولا في أقوال كأقوال الأئمة، لكن يقول حتى ولو وجدت الصفة. عرفنا هذا. أما في الطلاق الثلاث، إذا طلقها ثلاثا وقبل الثلاث علق طلاقها على صفة، إن فعلت كذا فأنت طالق، ثم طلقها ثلاثا، طلاق ثلاث هي بينونة كبرى، ما ترجع إليه إلا بنكاح إلا بعد أن تتزوج، ثم يطلقها الزوج الآخر عن رغبة. ليه قلنا عن رغبة؟ عشان لا يأتي محلل. الزوج الآخر طلقها باقتناع منه، ما يرغب وطلقها، فلها إن حبت تعود إلى زوجها الأول أو يتزوجها الأول يمكن. لكن لو طلقها عن غير رغبة، كرها أو خداعا أو تحليل، ما تحل الأول. فإذا طلقها عن رغبة منه ثم عادت إلى الأول هل تبقى الصفة؟ أسأل إما ثلاثة يقولون خلاص طلقة ثلاثة بانت منه فلا تكون لها صفة فلا تكون الصفة موجودة فتعود إلى زوجها ترجع إلى زوجها. والحنابل يقولون إن كانت الصفة وجدت أو لم توجد فإنه لو تزوجها تعود الصفة فتحرم عليه، لو وقعت منه طلقت عليه. المصنف جاب هذا المثال في باب الخلع مع أنه طلاق ليس بخلع، لما جاء به هنا؟ جاء بها هنا لأن كثير من الفقهاء يتوصلون بهذه إلى حيلة، لو قال لها إن خرجت من هذا الباب، يعني باب الدار باب منزله، فأنت طالق، ويضطرها الزمن في بعض الأحيان إلى الخروج، تنقذ طفلها من موت، تكلم أحد لضرورة غاب عنها، تحب تشتري حاجة لطعامها وشرابها وما إلى ذلك، وقد علق طلاقها بالخروج، فأصبح الآن وحلان مضطر، كيف السبيل إلى الخروج من هذه الحالة وهي طلقة أخيرة لو حصلت طلقت عليه؟ فيذهب يسأل كيف السبيل إلى الخلاص من هذا المأزق، ويقولون له خالعها على شيء من المال، فإذا خالعته ودفعت له المبلغ حصل فصل، ولا ما حصل فصل؟ حصل فصل، فتخرج من الباب، فإذا خرجت وقعت الصفة ولا ما وقعت؟ وقعت الصفة. فإذا تزوجها بعد ثم تزوجها ثانية، فإذا تزوجها ثانية والصفة قد وقعت من أول، وبعد ذلك عهد جديد، ولو خرجت دون تعليق منه ما يضر. هذه الحيلة قصدوا بها إخراجه من مأزق التعليق الأول. عرفنا هذا، وجاء به هذا لأجل أن يقول أخيرا الطلاق المعلق على أيمان ما تنفع فيه حيلة الخلع، لأن الخلع إنما جيء به لأجل أن المرأة تضررت من زوجها وتحب الخلاص منه، والطلاق بيده ليس بيدها، وليس هناك فكاك إلا أن تفدي نفسها بما تقول خذ هذا واترك سبيلي. فإذا لا بد من منازعة وشقاق، ولا بد أن تعيش المرأة في ضيق، وتود أن تنفسخ وتقطع العلائق. هذا الأصل في الخلع، وجعله الله عز وجل سبيلا إلى خلاص المرأة من ذلك. فإذا أراد أن يتخالع دون سبب، لا شجار ولا خصام وبينهم يؤام، وإنما جعلوه حيلة فقط لأجل أن يتوصلوا به إلى حنف اليمين. إيش معنى حنف اليمين؟ التعليق هذا كاليمين، إن دخلت الدار أي يمين علي، إني فعلت كذا فأنت طالب. فهو كيف يحنث في اليمين؟ كيف يتخلص؟ فهم جيء بالخلع لا كما شرعه الله، لأجل أن الخلع فسخ بين طرفين كرها بعضهما في العشرة، هذه العشرة موجودة والوئام وقائم، فهم تحايلوا على الخلع بهذا القصد. الحيلة هذه لا تنفع في بر اليمين ولا في حنفه، لأنه خلاف المقصود. هذا كالذي يتحايل على أن يرجع بزوجته إليه بعد أن طلقها ثلاث، فيتفق مع واحد يقول ادخل عليها هذه الليلة وطلقها بالغد وهذا مبلغ منك، وهذا الزوج الذي يتزوجها مو رغبة أن يعاشرها، رغبة أنه يحللها، للزوج الأول فهو كالتيس المستعار، شبهه صلى الله عليه وسلم لأنه التيس المستعار، استعار التيوس من أصحاب أولئك ذكور أو الفحول، فحول الغنم، لأجل أن يضرب غنمه، وهو تشبيه شنيع قبيح للتنفير، فكأن التحليل ما يجوز. فكذلك هذا الذي قصد بالخلع غير ما أراده الله ما ينفع، ولذا جاء بهذه المسألة في هذا الباب. اسمعوا ما يقول الآن المصنف رحمه الله. نعم. وإن علق طلاق على صفة ثم خالعها فوجدت الصفة، ثم عاد فتزوجها فوجدت الصفة، طلقت نص عليه، ويتخرج ألا تطلق بناء على الرواية في العتق. قال يتخرج في قول أن ما تطلق، وفاقا لبعض الأئمة على ما قاله في العتق. الرواية التي في العتق عن الإمام أحمد، رجل قال لعبده، يعني كأنه يعني رجل قال لعبده إن دخلت الدار فأنت حر، حريته متعلقة بدخول الدار، ما دخل الدار، باعه، فباعه ثم اشتراه مرة من المرات، مرة على سوق النخاسين فوجد هذا العبد فاشتراه، فرجع إليه الرقيق بملك جديد. رجوعه بالملك الجديد إن كان العبد دخل الدار لما بيع وخرج عن ملك هذا انحلت الصفة، فلو عاد إليه ثانية ودخل الدار ما يعتق، ما يكون حر. وإن لم يدخل الدار أثناء مبيعه لما خرج عن ملكه ثم عاد إليه والصفة موجودة، فمجرد ما يدخل الدار يعتق عليه. واضح هذا؟ قال تخرج رواية على هذه الرواية على العتق. نعم. واختار هذا أبو الحسن التميمي. نعم. وأكثر العلماء. أذكر الشرط لا بس صعب عليهم. وإن لم توجد الصفة، وإن لم توجد الصفة حال البينونة عادت رواية واحدة. فإذا طلقها وما وجدت الصفة لما كانت هي بائن عنه، قال إن كلمت أباك أو دخلت الدار أو دخل كذا، فما وجدت هذه الصفة ثم رجعت إليه، هذا رواية واحدة عن الإمام أحمد أنها تطلق بوجود الصفة. نعم. أصل ولا بعدين أصل؟ نعم أصل. يحرم الخلع حيلة لإسقاط يمين الطلاق ولا يقع في اختيار الأكثر. قال أنه حرام إذا احتال بالخلع على يمين الطلاق، عرفنا يمين الطلاق، واحتال بالخلع على هذه اليمين، أما هذا حرام، لكن هل يقع ولا ما يقع؟ لو خالعها هل تنحل اليمين مع أنه محرم أو لا تنحل؟ قال ما تنحل اليمين وهو محرم، هذا في قول أكثر أهل العلم، وبعضهم يقول لا تنحل اليمين. نعم. كتاب الطلاق. كتاب الطلاق، نقف على هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نتكلم عن الطلاق غدا إن شاء الله، نبين منه المسنون والبدعي والصحيح وغير الصحيح، ومتى يقع وكيف يقع، وألفاظ الطلاق، وهو باب مهم جدا، نسأله سبحانه أن يمكننا من بيانه أحسن بيان. وصلى الله على نبينا محمد وسلم. نعم. سائل يسأل يقول إنه على وضوء وحول الطواف داس على رجل امرأة غير محرمة، فهل يبطل الوضوء أم لا؟ وهل هناك فرق بين الطواف والسعي إن داس يعرف الطواف أو السعي؟ رجله وطئت على قدم امرأة غير محرمة. ليه غير محرمة؟ هذا الوصف ايش معناه؟ ما له معنى. هو أراد أن يقول أنه لمس امرأة، ولمس المرأة عند الشافعية ينقض الوضوء. وهو يسأل إذا انتقض وضوءه هل طوافه صحيح ولا غير صحيح؟ أو لامستم النساء، لما ذكر الله في آية الوضوء ذكر يعني إذا عاد أحد أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. واللمس في لغة العرب كما فسره ابن عباس معناه كناية عن الجماع، فمن فسره باللمس وضع البشرة على البشرة هذا قول، لكنه مرجوع. الصحيح أن الآية المعني بها الجماع. ثم لمس البشرة إن كان بشهوة فأهل العلم يستحبون الوضوء لكن لا يجيبونه، والشافعية ومن وافقهم يقولون بشهوة أو بغير شهوة لمس المرأة الأجنبية ينقض الوضوء، وهذا فيه شدة وتضييق على المسلمين. لكن لو قبل زوجته أو لمسها فأثارت منه شهوة فيقال الأفضل أن تتوضأ فتوضأ، فإن لم يتوضأ فطهوره قائم وصلاته صحيحة. فهذا الذي وطئ قدمه قدم امرأة أو امرأة وطأت قدمه لا شيء في ذلك، والإنسان يتحاشى الابتعاد عنهن. ولكن لو حصل شيء غير مراد فإن الوضوء صحيح بإذن الله سبحانه. نعم، وجزاكم الله، وصلى الله على نبينا محمد.